أيها الأخوة الأحباب، نقضي هذه الدقائق المباركة صحبتي المهتمين بالقنوات الفضائية وعضو نقابة القراء الشرقية فضيلة الشيخ أحمد عبد الله صدر مشكورا. السلام عليكم. تحت الشيخ وصل الشيخ Yeah. اللهم اهدنا بهدى رسولك العظيم واشف علينا من بركاته يا ارحم الراحمين. فاصل من التمارات الرياح الدورية الشيخ احمد عبد جاء برفقة الاخ الحبيب الشيخ حسين مافي استاذ الطبراوي لقرية الهوان المواد كسيديا معافرة الشرقية.